السلام عليكم سماحة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء وأن يجعله في موازين حسناتكم. نذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-405-2999. حياكم الله. نبدأ بما بعث به أحد الإخوة، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، سمعت أن مجرد حديث النفس بسوء في مكة أو المدينة يعد ذنبا يكتب في صحيفة العبد. يسأل بارك الله فيكم: فما بالكم بمن يعتدي على الحرمين الشريفين ويحاول الإذاء به والإذاء بالمسلمين؟ والله عز وجل يقول: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، من خصائص الحرم الله المكي من خصائصه أنه يعاقب بمجرد فعل يعاقب من هم بمعصية فيه وإن بعدها من هم فيه بظلم أو عدوان أو معصية من معاصي الله جل وعلا يعاقب بها وإن لم يفعلها، ومن يجري فيه بالحد بظلم نذيقه من عذاب أليم. يعني أنه مجرد هم وإن لم يفعل يعاقب عليه بخلاف غيرها من السيئات في أي بخلاف سائر الأماكن، فإنه لا يؤاخذ إلا بما عمل. أما الحرم الشريف فبمجرد نية الشر فيه والفساد يعاقب الله وذلك المسجد الضال المضل. ولهذا كل من سرى بسوء أهانه الله وأذله، القرابة أبراه ماذا عمل وأهمه بغزو الحرم وكواد من الكعبة فعاقبه المذكرة شديد. ألم تر كيف ربك بأصحاب الفيل ألم يجر كيدهم في تضليل وأرسل طيرنا بابين الآية. ثم القرامطة في أول القرن الرابع الهجري أتوا إلى ما كثر شرفها الله يوم الثامن الحجة وقتل المسلمين بها وقتل الحجر الأسود وذهبوا إلى ديارهم فعاقبهم الله وأذلهم وأذى دولتهم وقضى عليهم. كل ذلك لحماية هذا البيت العظيم. أيها الإخوة، استهداف الحوثيين والحوثيين وامثالهم الى بيت الحرام بإزالة الصاروخ الذي الى امن الحرمين الشريفين وتقدير صف امنها محاولة سيئات شيطانية تدل على خبث وحقد الاسلام واهله، ولكن الله يعلم الوصال وسيذيقون الظالمين ان شاء الله. نعم، بارك الله فيكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وأن يحفظ الحرمين الشريفين وأن يرزقنا الأمن والأمان بإذنه عز وجل.